وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقلنا إن الذكر يطلق في القرآن على معاني شتى، منها أنه القرآن الذي نزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الكتب التي أنزلها الله على رسله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومنها التسبيح، ومنها ذكر الله عبده بالعطايا حين يذكره عبده بالطاعات. وقلنا إذا أطلقت كلمة الذكر انصرفت إلى ما نزل على رسول الله، لأنه الكتاب الجامع لكل ما أنزل على الرسل وإلى كل ما تحتاج إليه الدنيا إلى أن تقوم الساعة. وكما أن كلمة كتاب تطلق على أي كتاب، لكنها إذا أطلقت بحرف التعريف انصرفت إلى مين؟ إلى القرآن، ففي اسم عالم بالإيه؟ بالغلبة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فكأن القرآن كما جاء كتاب معجزة جاء كتاب وصول للمنهج، ما فيش فيه كل التفريعات المنهجية، وإلا لطالت المسألة وتضخم القرآن يمكن يبعد عن إيه؟ عن قراءته. فجاء بالأصول الثابتة، ثم ترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس. والبيان للناس يجب أن يفهم منه أن بيان الرسول صحيح ثابت بالسنة عنه، ولكنه قد يبين لنا فرضا فيلتمس على بعض الناس يقول لك ده دي سنة، نقول له لا، فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. سنية الحكم ده كلام فقهي، إن فعلته أسبت وإن لم تفعله لا تعاقب، وإنما سنية الدليل يعني قد يكون فرضا إلا أن دليله إيه؟ ثابت من الإيه؟ السنة. فإياكم ألا تفرقوا بين الأمرين، سنية دليل وسنية إيه؟ وسنية إيه؟ حكم. ولذلك إحنا نصلي المغرب 3 ركعات، كنا نصلي المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين والعصر 4 والعشاء 4، ده ثابت بإيه؟ ثابت بالسنة. إنما هو فرض ولا مش فرض؟ يبقى فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الإيه؟ وسنية الحكم. حين يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه وأسوته حكما، نقول الحكم ده يبين الرسول عليه الصلاة والسلام على أنه فرض ولا على أنه سنة؟ سنة، يبين أنه ما يوظفش عليها كثير. الثاني أمر إيه؟ أمر لازم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان لا بد أن يكون بسنة، وهذه السنة تكون هي الدليل لفرضية الحكم. يبقى إذن هنفهم فيه فرق بين سنية الدليل وسنية الحكم. ولعلهم يتفكرون، إيه لعلهم؟ قال لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هيجي بس يناول القرآن كده يقول يا ربنا قال لي يقول الكلمتين دول وبعدين ما يتكلمش خالص، يبقى ملوش بيان، يبقى ملوش، يبقى له بلاغ ولا لوش ايه؟ ولا شوية. لكن الرسول اللي لم يؤثر عنه انه خطب مرة قبل البعثة، ولا تكلم بحكمة، ولا عرف عنه انه هو لا أديب ولا شاعر ولا كاتب ولا حاجة أبدا، ولذلك ربنا بيقول فكروا كويس قوي لما ينزل عليكم حاجة، قل لهم يا محمد لو شاء الله ما تلوته عليه ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا إيه من قبله، أفلا تعقلون؟ أم قال لك يا أخي عبقري، أم قال لك طب وإيه العبقرية اللي ما تجيش إلا بعد 40 سنة دي؟ عمر العبقريات ما تجيش إلا في آخر العقد الثاني وأوائل العقد الثالث، إنما عبقرية تؤجل 40 سنة وبعدين يفجرها التفجير ده مش معقول. ليه؟ قال لك لأنه ده شايف القوم يشرعون حوله، أبوه يموت وهو بطن أمه، وأمه تموت وجده يموت، طب من كان يضمن له أنه يعيش 40 سنة وبعدين يبقى يفجر العبقرية اللي جات له دي، تبقى ما هيش عبقرية، ده ايه من الايه من السبب. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبست فيكم عمرا من ايه من قبله، أفلا ايه أفلا تعقلون. يوم احنا نيجي بقى نقول النبي ناول قرآنا ملوش في كلام، وأعطانا سنة، وأعطانا إيه السنة. السنة دي ادتنا أحكام فرض وادتنا أحكام سنة، إن كان لا يواظب عليها تبقى دي إيه سنة، إن فعلتها وسبت وإن لم تفعلها لا إيه، وإن كانت المسائل بقى خلاص انتهت كده تبقى دي إيه تبقى فرضيات. يبقى إذن لازم نفرق بين العطائين، العطاء القرآني وعطاء مين وعطاء السنة، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميزات التي ميز بها عن سائر إخوانها الرسل أنه الرسول الوحيد الذي أمنه الله أن يشرع. الرسل التانيين اللي السبب تقول له قول كذا وقول كذا انتهت المسألة، لكن هو قال إيه؟ قال له ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فأخذ ميزة إيه؟ ميزة أنه يشرع. يبقى التشريع الثاني بعد القرآن إيه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم تفكروا في هذه الإيه؟ المسائل. لكن لو فكرتوا فيه كان يجب أنكم تعملوا إيه؟ تتهافتوا على الإسلام وتقولوا ده اللي ما جربناش عليه لا كذب ولا خيانة ولا إلى أخره، ما كان ليصدق عندنا وليكذب على الله. كان يجب انكم تفكروا ايه التفكير. ومعنى الفكر ايه؟ ان احنا عندنا في عقل وفي ايه فكر. العقل دي هو الاداة اللي تستقبل المحسات، تستقبل المحسات تفرها وتطلع منها القضايا العامة، القضايا العامة اللي هتبقى مبادئ. فان كنت بتنسي يبقى تذكرها، وقبل ما تتذكرها لازم تكونها تبقى معلومة عندك. المعلومة تيجي بإيه؟ بأن تتعقل الأشياء وتفكر فيها لتستنبط منها الحكم. الله سبحانه وتعالى في أمور دنيانا ترك لنا حرية التفكير وحرية الرأي، لكنه ضبطنا بأمور العالم يفسد بدونها. فالذي يفسد العالم إن ترك ربنا يشرع له، والباقي يترك لك تعمل ايه؟ تفكر وتعمل دي كذا وتعمل التجربة دي والمعمل ده ولا ينجح ولا يسقط ولا يعمل مش عارف ايه. ليه؟ لان الخيبة فيها ما تضرش، لكن الخيبة في الاصول تضر الكل. فما اراده الله حكما قصريا فرضه بنص صريح لا خلاف فيه، واللي يريد على اي وجه من الوجوه يسيب الاجتهاد رأي، لان انفعلته على دي يمشي وانفعلته على دي يمشي وانفعلته على دي يمشي، ما يتأتش منه ايه؟ ما يتأتش منه فساد. يبقى المسألة عايزة ايه؟ عايزة نظام فكري يتحكم في المحسات اللي احنا بناخدها وننظم المسائل، نشوف ايه اللي ربنا عايزه باتا وايه اللي ربنا عايزه ايه اجتهادا. مدام اجتهادا يبقى ما وصل اليه المجتهد صح تعبد ربنا به. بس قافت الناس انهم يعملوا ايه؟ ان الامور الاجتهاديه كل من اجتهد في شيء مخالفه يبقى كافر. نقول له يا راجل اتق الله، مخالفك ما يبقاش كافر. يبقى ان اخطا فله اجر وان اصاب فله ايه اجران. ولذلك العقل منهم الكويسين المحترمين العلماء بتاع الاجتهاد يقول لك ايه؟ ما وصلت اليه صواب يحتمل الخطأ، وما وصل إليه المقابل خطأ يحتمل الصواب. نبقى نتعايش ولا ما نتعايش؟ نبقى نتعايش.